لذلك أنا أحتملها فرصة وأقول أن هذا الإكرام الذي أكرمتنا هذه الليلة أنا أرى أن فيه تبذيرا وفيه إضاعة للمال، وأرجو ألا تكرمنا مرة أخرى بمثل هذا الكرم الحاتمي، لأنك مثلنا حريص على الابتعاد عن مواطن المخالفة. شيخنا والله بيفرضوا علينا، بتعرف مين يعني؟ احنا بسمعوا الوالدة بتسمع مثلا انه عندنا ناس ايه تقول انا بدي ابعت، فبتصفي، مو اللي بس احنا مجهزين، بتصفي فلان بعت وفلان بعت وفلان بعت في الاخير. مخرج كويس شيخ. حقيقة بيحصل عندنا هذا، والله بكون شيء ما هو في باله الواحد، لكن سبحان الله بتتبر بتصير زيادة عن اللي كنا ناويينه حقيقة. لا إله إلا الله. على كل حال المسألة هذه يمكن الدخول فيها في تفاصيل، ولكن ليس في هذا الجو، ليس في هذا المكان. نخلص موضوع